وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الكرام وأيتها الكريمات، نحن مع الدرس الرابع من دروسنا في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وحتى لا أنسى أتحفكم اليوم بتحفة جليلة إن شاء الله، فأذيذكم بالحديث المسلسل بالأولية عن شيخي الكريمين فضيلة شيخنا علامة اليمن فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل العمران القاضي الكبير المعمر، وهو أول حديث سمعته منه عن شيوخه عن شيوخهم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كما أرويه أيضا عن شيخنا الجليل فضيلة الشيخ أحمد نعبد بن عبد الكريم الأستاذ بجامعة الأزهر، وهو أول حديث سمعته منه عن شيوخه عن أشياخهم إلى أن يصل الإسناد إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأحببت قبل أن أبدأ في صحيح مسلم وفي الكلام على الأحاديث أن تأخذوا الحديث المسلسل بالأولية، وأن يكون أول حديث سمعتموه منا بالإسناد. كما أجيزكم أيضا عن شيخ العلامة محمد بن إسماعيل العمراني علامة اليمن بالحديث المسلسل بالمحبة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو قول: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك الحديث المسلسل صلى الله عليه وسلم الخمس المذكورة في آخر مجموع الإمام زيد بن علي، وقد عددتها في أصابعه الخمس، يعني أحاديث الصلوات الخمس، لكن هذا إجازة فما أستطيع أن أعدد لكل واحد فأخذوه إجازة. أما الحديث المسلسل بالأولية فأنتم قد سمعتموه والله المستعان. هذا أحببت أن أصفكم به نظرا للأولية عند أهل الحديث والاهتمامهم بالحديث المسلسل بالأولية. طيب، نحن في يوم الجمعة العاشر الحادي عشر من شعبان سنة 31 بعد 400 وألف، الموافق للثالث أم الثاني للثالث والعشرين؟ الثالث والعشرين من الشهر السابع سنة 10 بعد 2000. اكتبوا أرقوا حديث المسلسل بالأول. قال الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري في مقدمة صحيحه رحمه الله تعالى: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وقفنا عند هذا. طيب، يقول رحمة الله تعالى عليه ناصحا ومبينا ومرشدا أن الواجب على العالم وعلى طالب العلم الذي يعرف التمييز، من رزق التمييز، ليس كل الناس يستطيع التمييز، فهناك من يستطيع التمييز بنفسه وهناك من لا يستطيع التمييز بنفسه. اخواني يصلون خطأ، وجههم للقبلة. هناك من يستطيع التمييز بنفسه، أي الذي يستطيع الحكم على الأحاديث، يعرف درس اصطلاحات القوم ويعرف الجرح والتعديل والعلل، ويستطيع أن يحكم على الحديث صحة وضعفا وعلى الرجال جرحا وتعديلا، وأن يجمع بين أقوال العلماء. فمثل هذا لا يجوز في حقه أن يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجها، وأن يعرف عدالة رواتها. أما أن يروي أحاديث لا يعرف صحتها من ضعفها ولا يعرف عدالة رواتها من جرحهم، فهذا من الخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأحاديث منها ما صح ومنها ما لم يصح. من الرجال من وثق وعدل، ومنهم من جرح واتهم. فطالب العلم الذي يستطيع التمييز بنفسه فلا يجوز له أن يروي إلا ما صح عنده، وطالب العلم الذي لا يستطيع التمييز بنفسه ينبغي أن يتبع عالما ربانيا يستطيع الحكم على هذا. أنا ما أقول يقل، إنما قلت يتبعه ويتبعه ويسلك طريقته. لماذا؟ العالم الرباني غالب أمره أنه يرضي الله جل وعلا، ولا يقول ولا يفعل في غالب أمره إلا ما يرضي الله جل وعلا. نحن نقول في غالب أمره لأنه قد يعصي أو يذنب أو يخطئ، فإذا تبعه وتعلم دليله وعرف دليله على التصحيح أو التضعيف أو على الجرح والتعديل فأصبح متبعا. فإن كان أهلا للتمييز ميز بنفسه، وإن لم يكن أهلا للتمييز اتبع من العالم الرباني الذي هو أهل للتمييز. طيب، يعني إن كان يعرف التمييز ميز بنفسه، وإن كان لا يعرف فليتبع العالم الرباني بدليله. أما أن يقلد تقليدا أعمى فهذا لا يجوز له. أنا أتكلم على طالب العلم، لا يجوز له. إن كان يميز فبنفسه. وهذا يدفعنا إلى أن نقول إن إمام أهل الحديث في عصرنا أبا عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، مع اعتقادنا أنه أعلم أهل الأرض في عصر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس معصوما. لسنا ممن يسعى لهدمه، وأنه متساهل، وأنه لا يؤخذ بكثير من أحكامه، ولسنا ممن يقلده تقليدا أعمى. فالذي يميز منا يسعى بنفسه، والذي لا يستطيع التمييز يتابعه بدليله. فإذا غلب على ظنه فضلا عن تأكد أنه أخطأ، ترك خطأه، فضلا عن الكبار. إذا كان هذا الشيخ الألباني فالكبار أي رحمه الله فالكبار أيضا ومن دونه أيضا، يعني الذين هم أكبر منه والذين هم دونه من باب أولى. لماذا أطل مسلم هذه المسألة؟ نظرا لأن بعض الناس تساهل جدا في رواية الأحاديث، فنشأت أحاديث ضعيفة جدا وموضوعة أكرمك الله يتناقلها الناس فيما بينهم. وانظر لو أنك تراجع الخطب في مصر قبل 30 سنة أو 40 سنة لسمعت العجب العجاب ولرأيت العجب العجاب، فقل أن تسلم خطبة من أحاديث ضعيفة أو موضوعة. سبب عدم التحرز. فالواجب على طالب العلم الذي يستطيع التمييز ألا يروي إلا ما صح عنده مخرجه وكانت الستارة في ناقليه معلومة عنده، أن يعلم أن فلانا الراوي لهذا الحديث عن فلان عن فلان أنهم من الثقات ولا يوجد طعن في أحد منهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم الذين اتهموا سواء كانوا كذابين أو كانوا متهمين بالكذب، والمعاندين من أهل البدع. انظر لدقة مسلم، مسلم ما قال وأهل البدع، إنما قال والمعاندين. إذا مسلم يقسم المبتدعة إلى أكثر من قسم، معاندون وغير معاندين، يعني كما صاغها أهل العلم من أهل الاصطلاح ممن جاءوا بعده فقالوا دعاة بدعة وليسوا بدعاة للبدعة. رجل تلبس ببدعة وهو لا يدري، رجل تلبس ببدعة وهو لا يدري، ورجل تلبس ببدعة يدافع وينافح عنها ويدعو إليها، لا يستويان. يعني مثلا إنسان اعتقد القدر، القول بالقدر أو القول بالجبر، وأراد تنزيه الله جل وعلا وتأثر بهذا القول بسبب التتلمذ، صح ومخطئ وآت ومبتدع على تفصيل في حكمه، لكن هل يروى عنه أم لا يروى عنه؟ رجل آخر من دعاة هذه البدعة يعلمها ويعلم أصولها وينافح عنها ويناقش، فشتان بين من يتلبس ببدعة وهو لا يدري أنها بدعة أو لم تقم عليه الحجة الرسالية، وبين من تلبس بالبدعة وقد أقيمت عليه الحجة وعاند. ولذلك كانوا يسمون في القديم بماذا؟ بأهل الأهواء، كانوا يسمون بأهل الأهواء. فمسلم عنده أنه لا يجوز الرواية عن من؟ عن المعاندين من أهل البدع. والمعاندين من أهل البدع، ليس كل أهل البدع سواء، إنما هناك معاندون الذين يقال عنهم الدعاء. والدليل على أن الذي قلنا من هذا الأمر هو اللازم دون مخالفة، ذكر كلامه فيبتدئ يدلل على هذه القاعدة التي قعدها، وهي أن طالب العلم الذي عرف التمييز بين صحيح الحديث وسقيم، وعرف ثقات الرواة من المتهمين، أنه لا يجوز له أن يروي إلا ما كان أو إلا ما علم صحة مخرجه والستارة في ناقليه، ولا يجوز له أيضا أن يروي عن المتهمين، ولا يجوز أن يروي عن المعاندين من أهل البدع. لا يجوز أن يروي عن المعاندين من أهل البدعة. ما هو دليلك على هذا؟ قال: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون مخالفة الذي يلزم الناس ويلزم طلبة العلم، قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المتهم في دينه أو صدقه أو أمانته ما حكمه؟ فاسق. المبتدع المعاند ما حكمه؟ فاسق ملي، يعني ليس فاسقا فسقا خلقيا، ليس زانيا خمارا، لكنه مبتدع ومعاند لأهل السنة. هذا نوع فسق، خروج عن طاعة الله عز وجل. والله جل وعلا أمرنا بالتثبت في خبر الفاسق. يعني أصل مسلم رحمة الله تعالى عليه أن المتهمين في دينهم وأن المعاندين في بدعتهم يعتبرون من الفساق، والله جل وعلا قد أمرنا بالتثبت في خبر الفاسق، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قد يقول بعض الناس إن خبر الفاسق فيما بين الناس بعضهم بعضا، إن خبر الناس فيما بين الناس بعضهم بعضا، إن خبر الفاسق قد يضرهم، أما في الدين فقد يصدق وقد يخشى الله ويتقي. أستحضر في هذا المقام التنفير الشديد والشديد جدا من الإمام الكبير أبي بسطام شعبة ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، والخطيب وابن عدي في الكامل، والخطيب البغدادي في الكفاية، وغيرهم بإسناد صحيح شعبة أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، مع بشاعة كبيرة الزنا، إلا أن المدلس يخفي ما به تصح الأحاديث أو ما به في الغالب ترد به الأحاديث. فكذلك هنا هذا الفاسق وإن كان المقام مقام إخباره في حال الناس، لكن حال الشريعة أعظم وأولى وأجل، ولن يضيع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فلو وجد فاسق يرويه فسيوجد أضعاف أضعاف من أهل الثقة وأهل العدالة وأهل السنة وأهل الدين من يروي ذلك. ومن فضل الله علينا أنه لم يضع حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رادعا لهذا المبتدع أو رادعا لهذا المتهم في دينه ألا نقبل عنه وألا نأخذ شيئا من روايات. وهذا الذي يدفعنا في عصرنا كتطبيق عملي لهذا المنهج، إن المبتدعة والضلال الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، فهذا المخذول الذي قال إن فرعون لم يكفر أو إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته 27 مرة، تصور لو أن أهل العلم منذ 10 سنوات عندما ابتدأ حذروا منه وقالوا كلمتهم فيه، هل كانت ترتفع له راية أو أن تقوم له قائمة؟ فإلى الله المشتكى. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. إذا كنت عندما أقترض منك 1000 جنيه، 2000، 15، 100، 100,000، مليونا، يكتب، والشهود يجب أن يكونوا من المرضيين، فما بالك بالدين؟ إذا كان في المال لا نستشهد إلا بالمرضيين، فما بالك بالدين. والفاسق والمعاند من أهل البدع والمتهم في دينه ليس من المرضيين من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن شرط في الشهادة أن يكونوا عدولا، والشهادة في الغالب تكون في ماذا؟ في حقوق العباد، فما بالك بحق الله في دينه سبحانه وتعالى. ورحم الله ابن سيرين حيث يقول فيما أخرجه مسلم وسيأتي وغيره لأنه سيأتي إن شاء الله، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول رحمه الله تعالى بعد ذكر لهذه الآيات الكريمات: فدل بما ذكرنا من هذه الآية، الآية جمع آية، أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول. قاعدة: خبر الفاسق ساقط غير مقبول بهذه الأدلة. طيب، وهل المبتدع فاسق؟ هو قال المعاند في بدعته والمتهم في دينه، سواء كان كذابا فاجرا متهما بالكذب متهما بالفسق والفجور وارتكاب المحرمات، فمثل هذا من الفساق الذين ترد شهادتهم. وأن شهادة غير العدل مردودة، وأن شهادة غير العدل مردودة. طيب، شهادة غير العدل مردودة في ماذا؟ في الشهادات والحقوق. قل: والخبر وإن سارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. الشهادة قد تختلف عن الرواج، في الشهادة لا يجوز أن نقبل شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه، خاصة إذا قامت القرائن على أنه يتعصب له، لكن في الرواية لا يجوز أن نقبل شهادة امرأة واحدة، لكن في الرواية يجوز. لا يجوز أن نقبل شهادة سماع عن سماع وليس عن رؤية. يعني مثلا ثلاثة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين والمسلمات جميعا، رأوا رجلا يزني بامرأة زنا، فقالوا: يا فلان تعال معنا فاشهد على هذا الزنا. الذين رأوا كم؟ وأتوا برابع يشهد على شهادتهم صادقون، تقبل شهادتهم، يجلدوا. لكن الرواية يجوز نقل رواية عن رواية، يعني رواية عن سماع ليس عن رؤية ومشاهدة، وهذا الذي رواه أهل العلم. هل رأينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل رأيناه وهو يمسك بيد معاذ ويقول إنه أحبك؟ لا. لكن بالسماع، فرواية عن رواية عن رواية عن رواية. فالشهادة، ومن أعظم من تكلم عن الفرق بين الشهادة والرواية الإمام القرار أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفروق، ليست ألف، الفروق، وله اسم الفروق في أوله. لكن مع وجود فروق بين الشهادة والرواية إلا أنه يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. شهادة لا تقبل شهادة أحد إلا العدول، بإجماع العلماء أن شهادة الفاسق مردودة هكذا. طب وروايته؟ ما هو روايته شهادة أيضا، ومن باب أولى يعني ويشهد أن فلانا أخبره، فإذا كانت شهادته مردودة فمن باب أولى أن ترد روايته أيضا. واضح ولا؟ وقت يعني الوقت هذا وقت إرهاق، وجئنا من سفر وتعب، ولا تفضلوا عليكم السلام. والاحتباء يعني له أثر سيئة. طيب الكلام مفهوم؟ إن الشهادة والرواية يجتمعان في أشياء ويفترقان في أشياء. من جملة الاجتماع، من جملة الاجتماع أن شهادة الفاسق مردودة، فكذلك روايته من باب أولى، من باب أولى، لأن الشهادة في حقوق العباد، أما هذا في إقامة الدين. ولو كانت روايته صحيحة فهي مردودة عنده، منه هو ترد، لكن إن صحت عن غيره قبلت عن غيره ولا تقبل منه. أضرب لك مثال الآن، حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح في الدنيا إلا من حديث عمر، وعن عمر القمة ابن وقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد انتشر. هل لم يروى هذا الحديث من أوجه ضعيفة عن غير عمر؟ روى من أوجه ضعيفة جدا لا تصلح في الشواهد ولا المتابعة، ولذلك ردها العلماء مع أن الحديث صحيح من جانب آخر. اتضحت؟ ها؟ فرواية الفاسق الذي طعن في دينه، في أمانته، في صدقه، أنه من المعاندين في البدع، مبتدع معاند مثل هؤلاء، ترد روايتهم ولا تقبل ولا كرامة لهم. انتظر، افترض انه روى شيئا صحيحا، لسنا في حاجة للشيء، لان الله جل وعلا لن يضيع شيئا من دينه، لانه هو الذي وعد: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فان كان صحيحا فسيأتي ان شاء الله تعالى بطرق صحيحة لا حاجة لنا في هذا الحديث الذي ورد من طريق متهم بالكذب. اوضح لك المسألة في الشواهد والمتابعات، ماذا يشترط؟ محمد كن معك، انتم جئتم بعد ان يعني ستضطرون ان اعيد حديث المسلسل بالاولية في نهاية الدرس لان اجزت اخوانكم به. الان ماذا يشترط؟ انا اريد ان اشركك معه حتى لا تكون متعب. الان بارك الله فيكم جميعا، الشواهد والمتابعات ماذا يشترط فيها؟ ها؟ أنا أسألك، تفضل. ها؟ أقول ماذا يشترط فيها كي هذا الشاهد وهذا المتابع، ماذا يشترط فيه ليكون شاهدا ومتابعا؟ أنا أريد كلمة واحدة، ألا يكون الضعف. افترض ان كذابا تابع كذابا، تابع فاسقا، تابع متهما، هل يرتقي؟ لا يرتقي. وضحت؟ وضحت؟ ان الكذاب لو ان الف كذاب تابع بعضهم بعضا فلا قيمة لروايتهم. اشكل عليك او لعله اشكل عليك المتواتر، أننا مثلا في أن مكة الكعبة في مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المدينة وأنه تواتر ولا يشترط صدق المخبرين هنا لأن هذا أمر معلوم يتواتر فأخبر به كذب أو لم يخبر لا قيمة لخبره بل كما قال الإمام ابن حبان رحمة الله تعالى عليه في مقدمة صحيح ماذا قال والواهي وما لم يروى سيان ليس له قيمة والواهي حديث الواهي وما لم يرو أي ما لم يروه أحد يستوي سيان قال فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين رواية والرواية الأخرى في الصحيح نفسه الكاذبين إما الكاذبين أو الكاذبين يعني إذا كانت يعني إذا كان القرآن الكريم قد دل أن خبر الفاسق مردود فكذلك أيضا المنكر من الحديث أتت السنة المطهرة برده أيضا وبعدم قبوله وهذا في الآثر المشهور المشهور هنا لم يقصد الإمام مسلم رحمه الله الشهرة الاصطلاحية إنما الذي اشتهر واستفاض عند الناس وإلا فالحديث متواتر لا هذا الحديث الذي ذكره من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وحديث من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار طيب فهو هنا يقول إن هذا الحديث اشتهر واستفاض علمه لعند الناس من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذب ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الإمام الكبير متى توفي خمسة لا هو أقرب إلى الخمس أقرب إلى الخمس 35 وهو أحد فطاحل الأئمة في عصره أحمد بن حنبل يحيى بن معين علي بن المديني أبو بكر بن أبي شيبة مسدد فهو من هؤلاء الفطاحل الكبار قال حدثنا وكيع ابن الجراح ثقة بين ضعيفين ابن سفيان وأبوه وكيع ابن مليح الرؤاس إمام كبير رحمة الله تعالى عن شعبة ابن الحجاج وكيع الثقة بين ضعيفين الآن ضاع عبد الحليم بين الشمس والقمر فمن الشمس ومن القمر لا تفضل ما تدري تفضل ضاع عبد الحليم ابن تيمية بين الشمس ابنه وبين القمر أبيه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله بن الخضر ابن تيمية طيب فنفس المسألة ثقة بين ضعفين أبوه وابنه أبوه وابنه من تحته ابنه ومن فوق أبيه وهما ضعيفان وهو إمام إمام كبير يعني لن أترجم ترجمة موسعة الآن حتى أدخل إن شاء الله للصحيح فسأبدأ أترجم وآخذ الفوائد التربوية والعلمية والأثر الذي يجب أن نكون عليه إن شاء الله من خلال الأسانيد. لكن يعني في المقدمة لن يعني ستكون أشياء يسيرة إن شاء الله. شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث. الحكم عن الحكم الحكم ابن عتيبة فقيه الكوفة عبد الرحمن بن أبي ليلى. عندنا ابن أبي ليلى ضعيف وابن أبي ليلى ثقة، فمن الضعيف ومن الثقة؟ فضل ابنه فقيه كبير لكنه ضعيف الحديث، أما وفى إمام رحمة الله تعالى عليه. عن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه أرضاه، حاء حاء يقال حاء حرف الحاء، ما معناها؟ أن السند سيتحول أو أنه سيبدأ في سند آخر أو حديث آخر، والحديث الآخر هو السند، يعني الأحاديث تعد بالأسانيد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة. سبحان الله، يعني ما هو أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة، ثم هناك لا هنا سيختلف قليلا. عن شعبة وسفيان، هذا أول خلاف. طيب هناك عن شعبة فقط، هنا عن شعبة وسفيان. من سفيان؟ الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ابو عبد الله. عن حبيب، حبيب ابن ابي ثابت قيس تابعي جليس. عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال. قال من؟ ثمرة ابن جندب والمغيرة ابن شعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. إذا قدم المتن ثم ساق السندين إلى المتن، سند حديث ثمرة وسند حديث المغيرة. مدار الحديث عند مسلم على من؟ أنه روى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة، هذا في وشعبة يرويه عن الحكم بن عتيبة، والحكم يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن يروي عن من؟ عن ثمرة. نرجع إلى عند شعبة، شعبة مع سفيان يرويان عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن شبيب ابن أبي شبيب عن من؟ عن المغيرة ابن شعبة أحد دهاة العرب رضي الله عنه وأرضاه. ما غلبه إلا شاب، أظن تعرفونها، تعرفها أحمد؟ هل ما غلبني إلا شاب واحد؟ ما غلبني إلا فتى، ما تعرفونها؟ أحسن 70 امرأة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، أكثر الصحابة مع الحسن بن علي زواجا وطلاقا. تفضل. المغيرة نعم، ها هو يقول إن يعني ما غلبه إلا فتى شاب، تعرف أرسله ليخطب عليه امرأة، فقال أصلح الله الأمير وماذا تفعل بها؟ والله لقد رأيت رجلا يقبلها فأنس وتركها، فإذا بالشاب يخطبها ويتزوج به. قال ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم رأيت أباها يقبلها. قال فما غلبني إلا ذاك الفتى، كان من دهاة العرب رضي الله عنه أرضاه. ولا عموما سنترك كما قلت يعني التراجم، سأمر عليها بشيء يسير حتى آتي إن شاء الله لشرح الأحاديث بإذن الله سبحانه وتعالى، ونذكر ما استطعنا من فوائد تربوية ومنهجية وعقدية من خلال تراجم هؤلاء السادة الكرام. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبس من قبيلة عبس، تعرفون قبيلة عبس وعنطرة. قال حدثنا غندر، ها، محمد بن جعفر الهذلي، ربيب شعبة وأوثق الناس فيه، عندما لقي ابن جريج شغب عليه، ظل يسأله ويناقشه، قال اجلس يا غندر، فالتصقت به رحمة الله تعالى. والغندر المشاغب عند أهل الحجاز، غندر محمد بن جعفر عن شعبة حاء، انظر للصناعة الحديثية من البداية واضحة عند مسلم رحمه الله تعالى، حاء. وحدثنا محمد بن بشار، عفوا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وهو الذي يعني ذكروا في التصحيف أنه قال صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه تصحيف وقيل إنه مزاح، العنزة يعني، نعم. وابن بشار، محمد ابن بشار أبو بكر العبد، كان إمامي أهل البصرة. أقف هنا، توفي سنة 52 سويا، وتوفي بندر أولا اثنتين وخمسين ومائتين، فذهب بعض طلبة العلم، هذا درس للأسف ينبغي على المشايخ أن يتقوا الله في الأمة، وأن توضع حظوظ النفس تحت النعال، حظوظ النفس يجب فرض أن توضع تحت النعال، وأن يكون هدفنا وقصدنا وتديننا نصرة دين الله عز وجل. تنتشر السنة بفلان بفلان، المهم أن تنتشر السنة. أما أنا والطفل من ورائي فهذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الكبر، الكبر إن لا يوجد ناصر للسنة إلا أنا، ولا يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا، ولا يجوز أن يكون شيء يجري في الدنيا إلا من تحت قدمي أو من تحت يدي، فهذا ضلال وكبر وغرور. عندما مات أتوا إلى صاحبه، والطلبة في الغالب يزيدون وينفخون في الأبواق، فقالوا البشرى يا أبا مثنى، يا أبا موسى، مات بندار. قال أبشرتموني على أن مات أخي؟ لله علي 70 حجة ماشيا إن حدثت بحديث. فمات رحمة الله تعالى عليه بعده 70 يوما ولم يحدث بحديث واحد. انظر لأخلاقيات العلماء، أخلاق العلماء، ليس لا أنا وأنا العلام وأنا الإمام وأنا المحدث وأنا الفقيه وأنا الأصول، ولا يوجد غير، قل في نفسك ما شئت، يوجد غيرك أم لا يوجد؟ لا، لا يوجد، هذا هو الكبر بعينه، وهذا الذي نحن نحذر منه من هؤلاء الجذرين، الجذرين نبتة السوء التي نبتت في مصر، الذين يقولون لا يوجد في مصر علماء. كيف لا يوجد علماء؟ أمة معنى أنه لا يوجد علماء، إذن قيام الساعة أو ظهور الدجال قبل قيام الساعة. فانظر للأخلاقيات الكريمة، وسأدندن حول هذا السند إن شاء الله عندما يأتي في الصحيح، لأن وعدت بالاختصار جدا هنا. قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، من يسأل؟ فضة. الآن استند أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، طيب الثلاثة يروون عن محمد بن جعفر عن شعبة، لماذا غاير مسلم بين السندين؟ هذا هو تقدم سبقك بها محمد. نعم أخطأت. بسم الله. وإلا فالحسام ينتظر، اسرع حسام. في رواية ابن بشار، عفوا في رواية ابي بكر بن ابي شيبة، انظروا في الكتاب، ابو بكر بن ابي شيبة قال وانظر، بينما ابن المثنى وابن بشار قال محمد بن جعفر. ما هو غندر هو محمد بن جعفر، لكن ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا غندر، فما استباح ان يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن بشار وابن المثنى قالوا حدثنا غندر، لان ابن بشار وابن المثنى قال محمد بن جعفر، بينما ابو بكر بن ابي شيبة قال غندر، مع انه هو مع انه شيخ واحد. ايضا في رواية ابن ابي شيبة ماذا قال؟ قال عن شعبة، بينما في رواية ابن المثنى وابن بشار بندار، يلقب ببندار، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. هذه التي تسمى بالصناعة الحديثية. واحد غبي، مع الاعتذار لكم من اهل عصري، يعني ما الفرق بين حدثنا واخبرنا؟ والى متى تجلسون طيلة حياتكم حدثنا واخبرنا؟ يا اخي المنذري، سيام الحروب الصليبية بالسيوف ونحن في حروب صليبية فكريا، الف جزءا سلام محمد بن سلام ام سلام شيخ البخاري، سيام الحروب الصليبية بالسلام، انظر لدقة مسلم. الان هو ثلاثة من شيوخ حدثوه عن غندر محمد بن جعفر عن شيخه شعبة، لكن اختلفت عبارات الشيخ. ابو بكر بن ابي شيبة قال غندر، محمد بن المثنى وابن بشار قال محمد بن جعفر. ما هو غندر هو محمد بن جعفر، لكن لا، الدقة في الألفاظ، هذا ما تميز به من مسلم، التي تسمى بالصناعة الحديثية. أبو بكر بن أبي شيبة في رواية ماذا قال؟ غندر عن شعبة، عن شعبة. ابن بشار وابن المثنى قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة. اذا اختلفوا في تسمية غندر وفي طريقة التحمل في غندر عن شعبة، فما استباح ان يقول حدثنا غندر؟ لان ابن بشار وابن المثنى قال محمد بن جعفر. وما استباح ان يقول ان غندرا قال حدثنا شعبة؟ لانه في رواية ابي بكر بن ابي شيبة قال عن شعبة. وما استباح ان يقول محمد بن جعفر؟ لان ابن ابي شيبة قال غندر. وما استباح ان يقول عن شعبة؟ لان ابن المثنى وابن بشار قال في رواياتنا عن غندر حدثنا شعبة. عرفتم دقة ائمتنا وعلمائنا؟ اجلس في البيت وتفكر كده، ونام على سريرك كده وقل ممنوع الدخول، وتفكر في دقة هذا الكلام، وابدأ انشغل معي ساعة واحدة في الصناعة الحديثية عند الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا شعبة عن منصور، شعبة في كلا الروايتين قال عن منصور، منصور ابن المعتمر إمام الكوفة في عصر، عن ربعي ابن حراش تبسم بعد موته وطلب من مغسله أن يقبض يده، فإذا قبضها وغمزه فليتوب، فإن شاء الله من أهل الجنة. وتبسم بعد موته رحمة الله تعالى عليه، وكان من سادات التابعين. ربعي ابن حراش، ربعي ابن حراش بالحاء، أنه سمع علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أبو الحسن يخطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. يلج يعني يدخل النار. طب ما الشاهد هنا أن الكذابين من أهل النار، فهل نقبل خبر أهل النار؟ لا نقبله، ولا كرامة له، لأن المتهم إما أن يكون كذابا أو متهما، وكذا الفاسق الذي معاند من أهل البدع. في كل الروايات التي مرت أمامنا ماذا قال مسلم؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا محمد بن مسنة. هنا ماذا قال؟ وحدثني زهير بن حرب، وحدثني زهير بن حرب. انتبه، مسلم في غاية الدقة في طبقات التحمل، في ألفاظها، في الأربع روايات السابقة حدثنا حدث، في هذه قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة. قال: حدثنا إسماعيل. زهير بن حرب قال له: يا مسلم حدثنا إسماعيل. مسلم يعلم ان بعضنا جاهل ما يدري من هو اسماعيل، قال: يعني ابن عليا، يعني ابن عليا، من قول من؟ مسلم. يقول: يا ايها الطلبة، يا ايها الحديثيون، الحديث يعني المشتغل بالحديث، يا ايها الحديثيون، اسماعيل هذا الذي قاله زهير بن حرب وابن علي. وهنا وقعنا في مشكلة. اسماعيل بن علي امه علية بنت حسان كانت امرأة بارزة في مجتمع النقص، كانت تجالس الرجال من غير ريبة، تجالس اهل العلم والفضل، تسمع منهم وتأخذ عنهم. وكان أبوه مولا من الموالي، إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الضب مولاه. المرأة الفاضلة هذه علمت أن خير الدنيا والآخرة هو العلم الشرعي، خاصة إن عمل به، وكان الرجل عالما ربانيا، فألقت بابنها في حجر العلماء، فتخرج وأصبح عالما من كبار علماء الأمة. لكن هناك إشكال، لأن أمه أشهر وأجل. تعال اليوم تجد بعض النساء فاضلة، وأين الزوج؟ في غاية الفضل والخير، وطالبة علم مجد من خيرة الناس، والزوج مهمل مضيع. فقد ينسب الولد لأمه لأن أهل العلم عرفوها ولم يعرفوه. فكان إسماعيل عندما كبر وشاب أصبح يستحي، فقال كلمة عجيبة جدا، قال: من قال عني ابن علي فليس في حلم. لماذا تنسبوني لأمي؟ من قال عني ابن أمي ابن علي فليس في حلم. مشكلة كيف تحل؟ ومسلم هنا يقول هو ابن علي، لأن شهرته ابن علي، لو قلنا إسماعيل ابن إبراهيم لوقفنا، نخشى أن يكون والد البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، ونقف من إسماعيل، لكن ابن علي مشهور. شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء ماذا يقول؟ قال: وهذه زعارة منه. قال: والله هذا خلق، أمر اشتهرت به فما الحيلة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزبير بن صفية وعمار ابن سمية ويعلى ابن منية. يعني ما ذنب الذنب؟ ذنبك وذنب أمك. أنت اشتهرت بأبك وماذا نفعل؟ لو قلنا إسماعيل بن إبراهيم ما عرفك أحد، لو قلنا إسماعيل بن علي فالكل يعرفونه. فهنا هل هذا من الغيبة المحرمة؟ لا، لأنه ذكر بالشهرة، وقد قال الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فلو كان يكره الوصف ولكنه اشتهر به ويذكر من باب التعريف لا التجريح قبل وليس من باب الغيب. هذه الفائدة الأولى في ابن علي. الثانية، وما زلت أقول وأكرر، أنا أختصر لأننا في المقدمة. الثانية، إخواننا الأفاضل وأخواتنا الفاضلات، أسأل الله أن يبارك في الجميع، ممن يهتمون بعلم الفقه والعقيدة خاصة العقائد والفرق، فيجد كثيرا في كتب الفرق رجلا ضالا جهميا يقال له ابن علي. فهل هو الإمام، هل هو هذا الإمام السني؟ ذكرت في درس من قبل أن إسماعيل له ثلاثة أولاد، محمد شيخ مسلم ومحمد عند النسائي، وإبراهيم بن إسماعيل ابن علي الجهني الضال الخبيث، تلميذ الأصم الذي قالوا فيه إنه كان عن الحق أصم. فإذا وجدت في كتب الفقه أو العقيدة قولا لابن علي تشم منه رائحة الضلال، فاعلم أنه ابن هذا الإمام وليس هذا الإمام الكبير، وإن شاء الله تأتي ترجمته أكثر. يعني ابن علي، زهير بن حرب قال لمسلم حدثنا إسماعيل، فمسلم قال لنا يعني ابن علي. عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. الذي يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. طيب، هو يروي حديثا لابد أن تعلم صحته من ضعفه حتى لا تكون ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد ابن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وله قصة عن أبي حصين عثمان ابن عاصم، وكل ما في صحيح مسلم حصين إلا أبا حصين هذا. عن أبي صالح ذكوان الثماني، كان تاجر زيد وثمن وعالم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي. ما أجمل وما أمتع أن نسمع كلمة حدثنا أبي، أن يأخذ العالم أبناءه معه وأن يسمعهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرف وعزة وكرامة. حدثنا أبي عبد الله ابن نمير قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة الأسدي قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة، يقصد مسجد الكوفة، قال فقال المغيرة علي بن ربيعة الوالبي أسدي فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يسرد حديث الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي تريح النفس، وحدثتني زوجتي، تشرح الصدر. فهل تعلم عالما روى عن امرأته؟ الله أكبر. عالم كبير، إمام كبير، يروي عن امرأته، وحديثه في الصحيح في الكتب السبعة. نعم، تعرف احمد؟ تفضل. هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر. هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام عن فاطمة بنت المنذر ابن العوام يروي عن زوجته: ما اجمل ان ترجع الى بيتك وأن تجد امرأتك هي التي تعلمك. لكن الرجل الرجل سهل، وإن روى عنها شيئا لكن عن أبيها أكثر. طيب، وحدثني، انتبهتم لحدثنا وحدثني؟ يفرق بين الألفاظ للتحمل، ألفاظ التحمل. علي بن حجر السعدي، علي بن حجر ليس حجر، قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا محمد بن قيس الأسدي. يعني هناك قول من الأصح الأسدي، عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. طب لماذا ذكره؟ قال: ولم يذكر إن كذبا علي ككذب على أحد. يعني حديث المغيرة يروي عنه علي بن ربيعة، وعن علي يرويه اثنان، سعيد بن عبيد وذكر لفظه، ومحمد بن قيس وقال بمثل حديث سعيد، ولم يذكر. اذا مسلم يحدد الفاظ الرواة ويذكر الرواية الزائدة والرواية الناقصة ينبه عليها. سجلوا هذه الفوائد، لأننا أنا نفسي سأحتاج إليها، أن هذه من الصناعة الحديثية عند مسلم، ما يقال يسجل واحدة تلو الأخرى لنجمعها، لا تجلس تسمع وتنسى. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري من بني تميم، قال: حدثنا أبي. نفس المسألة، منهج الطرباوي، حاء حاء سند آخر. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال. قال من هما؟ أنت، لا أنت، الذي لم يسأل لا يجب. نعم، قال: حدثنا شعبة. محمد بن ايش؟ يعني محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي قال؟ لا والله لا يستقيم الكلام ابدا. نعم، وايش؟ لا والله. تفضل. معاذ ابن معاذ العنبري والد عبيد الله ابن معاذ وعبد الرحمن ابن مهد. اذا مسلم روى هذه الرواية عن عبيد الله ابن معاذ عن ابيه معاذ ابن معاذ، وقال حاء سند اخر محمد ابن المثنى عن عبد الرحمن ابن مهد قال. من قال؟ معاذ وابن مهد. حدثنا شعبة. لو كان ابن مهدي قال عن شعبة ومعاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة، كان سيسوق الإسناد إلى شعبة كاملا، لكن لأن عبد الرحمن ومعاذا قال حدثنا ذكرها كما هي. هذا تبوب النووي لا دخل لنا به، نحن مع مسلم الآن. مسلم لم يبود. نعم. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج، لم يقل يعني ابن الحجاج. لماذا؟ لأن شعبة شعبة ليس كإسماعيل علم، وشعبة اسم من الأسماء القليلة، لكن إسماعيل مئات، لكن شعبة علم والاسم أقل من إسماعيل. عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، عفوا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عاصم، عفوا، علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نعم، بمثل ذلك. لماذا؟ هنا قال حدثنا شعبة عن خبيب، بينما أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن عاصم قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب في تغيير مسلم مع أنه كان يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن ابن عاصم حاء وحدثنا عبيد الله لأنهم جميعا قالوا حفص بن عاصم، عفوا، شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. لماذا غير شعبة، عفوا، لماذا غير مسلم؟ انظر في الحديث. تفضل. كيف؟ ما هو كله عن أبي هريرة. كله عن الآن هو شعبة ابن مهدي ومعاذ ابن معاذ قال حدثنا شعبة، علي بن حفص قال حدثنا شعبة، في الأول عن خبيب بن عبد الرحمن، في التالي عن خبيب بن عبد الرحمن، في الأول عن حفص بن عاصم، في التالي عن حفص بن عاصم، في الأول عن أبي هريرة، في التالي عن أبي هريرة. ما الفرق إذن حتى يقول بمثل ذلك؟ ومعنى المثلية أنه باللفظ. لماذا؟ لو قال بنحو ذلك لسكتنا، لكن هناك عبارة واحدة فارق فيها مسلم فاضطر لذلك لاهتمامه بالصناعة الحديثية. في الأول أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الإسناد الأول عندي أبو هريرة، إذا لم يكن عندك لا دخل لي خطأ. الآن امشي معي في الإسناد الأول وهما سندان، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. لم يستبح مسلم أن يبدل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ النبي أو لفظ النبي بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي نستدر قبل. عن وقال والنبي والرسول، هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، هناك يحيى بن يحيى ليس الأندلسي، راوي الموطأ، راوي الموطأ لا رواية له في الكتب الست، أما هذا فكما سمعتم من جلة العلماء يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا هشيم ابن بشير الواسطي وله قصة إن شاء الله عند الوصول إلى الصحف سنتكلم عنها إن شاء الله. عن سليمان التيمي سليمان التيمي عندنا سليمان ابن بلال وعندنا سليمان ابن طرخان، لكن ابن طرخان أعلى طبقة فهو هنا ابن طرخان وليس ابن بلال، نعرف ذلك من خلال الطبقة ومن خلال الخبرة. عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل ومل ومل عبد الرحمن ابن مل مخضرم، وقبائل النهد ما زالت موجودة ما بين مأرب وحضرموت باليمن. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمعه. ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى قول عمر رضي الله عنه. وحدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن صرح أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب. من ابن وهب؟ عبد الله بن وهب إمام أهل مصر. قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتهى إلى عمر ثم انتهى إلى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى استشهادا واستئناسا. ايش؟ وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح أحمد بن عبد الله بن عمرو بن أنا قلت أحمد بن عمرو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن الصرح أحمد بن عبد الله بن عمرو بن الصرح أيوة هو قال أحمد بن عمرو اختصر نسبه لجده أحمد بن عبد الله بن عمرو بن الصرح. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا ويحدث بكل ما سمع. أمر تربوس أن الإنسان يختص نفسه ببعض الأخبار وأن يكتم بعض الأسرار وليس كل ما سمعه يحدث به، فقد توجد مضرة في التحديث بكل ما يسمع. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن. من عبد الرحمن؟ ابن مهدي الإمام الكبير. قال حدثنا سفيان ابن عيينة أحسن والله ما تستحق إلا أن تجلد خمسا. الثالث في مسلم يكون ابن عيينة، وابن مهدي سيحدث عن ابن عيينة. ابن مهدي الذي توفي 98 و100 وابن عيينة الذي توفي 98 و100 يحدث عنه ويهمله يجلد. سفيان الثوس خذوها قاعدة، سفيان إذا أتى ثالثا في مسلم فهو قاعدة الثوري، وإن أتى ثانيا فالغالب أنه ابن عيينة الغالب، بل أكاد أجزم أنه ابن عيينة ولا يأتي الثوري ثانيا في مسلم. عن أبي إسحاق سبيعي عمرو بن عبد الله عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن عبد الله. القاعدة عندنا تفضل إيه لا نعم هو ابن مسعود بس أنا أريد القاعدة تفضل. إذا قال العراقيون عبد الله وأهملوه فهو من؟ ابن مسعود. والمدنيون امشي معك الكوفيون خاصة والعراقيون عن عبد الله من هو؟ ابن مسعود. والمدنيون ابن عمر اسكت. والمكيون والمصريون يا اخوان يا اخوان رجاء عيب. اذا سئل اي اخ لا يجيب احد. والمصريون عبد الله بن عمرو بن العاص. والخراسانيون في غير الصحابة عبد الله بن المبارك. كتبتموها؟ العراقيون عن عبد الله ابن مسعود. المدنيون عن عبد الله ابن ابن ابن ابن عمر. المكيون عن عبد الله ابن عباس. المصريون اصحابنا عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. الخراسانيون في غير الصحابة عن عبد الله عبد الله بن المبارك. يعني قال حدثنا عبد الله فقط، هذا اسمه اهمل من النسبة. قال رحمه الله تعالى عن ابي الاحوص عن عبد الله قلنا ابن مسعود قال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. قال رحمه الله تعالى مسلم وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. والله يا ليتكم يا طلبة العلم تمسكون ألسنتكم عن كثير مما تسمعون. في الأسف أصبح الكثير فقط امسك شيئا وامسك لسانك وليسعك بيته. ما كل صغيرة وكبيرة تسمع تنقل. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم المقدمي عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث. الشناعة يعني أن تأتي بما يشنع عليك به أو بما ينكر عليك، يعني أحاديث المنكرة والضعيفة والمتروكة التي لها ألفاظ جميلة احذر منها رحمك الله، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. يجب على طالب العلم أن يتحرى خاصة إذا كان يخطب، إذا كان يدرس، إذا كان يعلم، ما يتفوه إلا بما يعلم أنه صح. إذا لم تعلم صحته فلا تذكره. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. من أبو الطاهر؟ متقدم أحمد بن عبد الله بن عمرو بن الصرح. هناك في الأول عندما ذكروا لي أول مرة قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح، ورجع ذكر قال أبو الطاهر فقط. وحرملة بن يحيى تجيب قال هذا الرجل هذا مصري. أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن كل هذا يستدل به على عدم الرواية عن الكذابين وعن المعاندين من أهل البدع وعن الفساق المتهمين في دينهم. طيب نقف عندما بوابه النووي رحمه الله تعالى في باب الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثه. أعيد نظرا أيضا أؤكد لأن بعض إخواننا ما كان موجودا، ويعني أنوه بأخينا الفاضل الشيخ عمر أسأل الله أن يحفظه وأن يعافيه، هو الذي طلب حديث المسلسل بالأولية وهو الذي ذكرني به. فأقول قد أجزتكم بالحديث المسلسل بالأولية عن شيخي الكريمين فضيلة الشيخ العلامة علامة اليمن محمد ابن اسماعيل العمراني القاضي الكبير بحديث المسلسل بالأولية، وهو أول حديث سمعته منه، وهو يرويه عن شيوخ عن أشياخه إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأرويه أيضا عن شيخي، يعني إسناد مصري وإسناد يمني، وأنا أجمع بين الخيرين، فأنا مصري ويمني، فإن شئت إسنادا مصريا فستجدني مصريا، وإن شئت يمنيا فستجدني يمنيا إن شاء الله. طيب، وأرويه أيضا عن شيخي العلامة فضيلة الشيخ أحمد معبد بن عبد الكريم حفظهم الله تعالى، عن شيوخه عن أشياخهم إلى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كما أجيزكم أيضا بالحديث المسلسل بالمحبة المروية عن معاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أروي عن شيخي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني المعمر، حيث تخطى عمره المبارك 90 سنة، صلى الله أن يطيل في عمره على الخير. وكذا المسلسل بعد الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 المذكورة في آخر مجموع الإمام زيد بن علي، وكان كل شيخ يعددها في يعني أصابع كل فيه. فأنا أجيزكم بهذا، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين.